واجتمع مع علي في الحجاز والكوفة كل منافس على الخلافة متطلع إليها، ولو لم يجهر بطلبها مخافة من شركائه الذين يزاحمونه عليها. فمنهم من كان يقول لعلي: نبايعك على أن شركاؤك، ومنهم من كان يتعلل بقلة المشاورة له والمبالاة بقوله، ومنهم من كان يحارب عثمان ثم أصبح يحارب عليا باسم عثمان تمحلا لذرائع الخلاف وكراهة لاستقرار الأمور. وقد كان أبو بكر وعمر يمسكان كبار الصحابة بالحجاز ويحذران منهم أن ينطلقوا في الأرض فيقبل على الدنيا، ويشجر بينهم من النزاع ما يشجر بين طلابها، ثم ينصدع شمل الأمة بالتشيع لهم وعليهم والتفرق بين أنصارهم وأعدائهم. وأوصى أبو بكر خليفته من بعده قائلا: احذر هؤلاء النفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين انتفخت أجوافهم وطمحت أبصارهم وأحب كل امرئ منهم نفسه، وإن منهم لحيرة عند زلة واحد منهم فإياك أن تكونه، واعلم أنهم لن يزالوا منك خائفين ما خفت الله. فلما صارت الخلافة إلى عثمان أهمل هذه السياسة الحكيمة، وشق عليه أن يبطل حبسهم بالحجاز والهيمنة عليهم بجواره، فانطلقوا حيث ذهبت بهم المذاهب. وكان منهم ما حذره أبو بكر حيث قال لعبد الرحمن بن عوف: ورأيتم الدنيا قد أقبلت حتى تتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج، وحتى يألم أحدكم بالاضطجاع على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم إذا نام على حسك السعدان. روى المسعودي أنه في أيام عثمان اقتنى الصحابة الضياع والمال، فكان لعثمان يوم قتل عند خازنه 150,000 دينار و1,000 درهم، وقيمة ضياعه بوادي القرى وحنين وغيرهما 100,000 دينار، وخلف إبلا وخيلا كثيرة، وبلغ الثمن الواحد من متروك الزبير بعد وفاته 50,000 دينار، وخلف 1,000 فرس و1,000 أمة، وكانت غلة طلحة من العراق 1,000 دينار كل يوم، ومن ناحية السراء أكثر من ذلك. وكان على مربط عبد الرحمن بن عوف 1,000 فرس، وله 1,000 بعير، و10,000 من الغنم، وبلغ الربع من متروكه بعد وفاته 84,000، وخلف زيد بن ثابت من الذهب والفضة ما كان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأموال والضياع. وبنى الزبير داره بالبصرة، وبنى أيضا بمصر والكوفة والإسكندرية، وكذلك بنى طلحة داره بالكوفة، وشيد داره بالمدينة، وبناها بالجص والآجر والساج. وبنى سعد بن أبي وقاص داره بالعقيق، ورفع سمكها وأوسع فضاءها، وجعل على أعلاها شرفات، وبنى المقداد داره بالمدينة، وجعلها مجصصة الظاهر والباطن، وخلف يعلى بن منبه 50,000 دينار وعقارا وغير ذلك ما قيمته 300,000 درهم. هؤلاء أيضا أصبحوا في حصة علي من الدولة الإسلامية عنصرا من أقوى عناصر القلق والتبرم والنفور من دوام الأمر للحكومة الجديدة، خلافا لأمثالهم في معسكر معاوية. فالذي يغلب على أصحاب الثروات في كل مجتمع أنهم أنصار الحالة القائمة وأعداء الثورة والاضطراب السياسي أو الاجتماعي على التخصيص، ولكن هؤلاء الأغنياء خالفوا المعهود في مجتمع علي فأصبحوا قادة السخط والشكوى وأعوان الثورة والتغيير، ولو في سرائر القلوب كلما حيل بينهم وبين الظهور في الثورة بفعل محسوس، لأنهم عرفوا عليا من قبل ومن بعد، فعلموا أنه لن يقرهم على ما هم فيه، ولن يلبث أن يحاسبهم على ما جمعوه من المال أو يأخذ عليهم طريق المزيد. عرفوا مذهبه في حساب الولاية ومذهبه في حساب الخلافة. فلما كان واليا لليمن أبى على بعض الصحابة أن يركبوا إبل الصدقة، وقال لهم: إنما لكم منها سهم كما للمسلمين. ثم لام العامل الذي أذن لهم أن يركبوها في غيبته وهو منصرف إلى الحج. وشاعت هذه القصة لأن أناسا شكوه إلى رسول الله عليه السلام، فأنكر شكواهم منه وقال: لقد علمت أنه جيش في سبيل الله. ولما قام عثمان بالخلافة طال عتب علي عليه، لأنه أباح للعمال والولاة ما ليس بمباح في رأيه، ولقي بالعتاب كل صحابي من إخوانه جمع مالا واستهوته فتنة البذخ والثراء. وليس مذهبه والياً ولا مذهبه خليفة بمريح أولئك الأغنياء الذين ذاقوا حلاوة الغنى وكرهوا أن يحرموه أو يحاسبوا عليه، ولم يكن في وسع علي أن يغض عنهم نظره ولو شاء ذلك، وهو لا يشاؤه ولا يحله لنفسه، وقد أنكره على غيره، لأنه إذا غض نظره لم يستطع أن يغض الأنظار المفتوحة التي ثارت بعثمان وبايعت عليا بعده ليصنع غير ما صنعه عثمان وغير ما أثارهم عليه. فلا دعاة الدنيا راضين مطيعين، ولا دعاة الدين راضين مطيعين، ولا الفقراء والجهلاء راضين مطيعين، وما منهم إلا من هو قلق متوفز لا يسكن به سكن ولا يدوم به قرار. وكل أولئك كانوا في حصة علي من الدولة الإسلامية، ولم يكن لمعاوية في حصته شاجرة فتنة من هذه الشواجر، بل كان له في موضع كل واحدة منها دعامة تمكين وتأييد. وإن هذه الشواجر على كثرتها وقوتها لفي غنى عن علة أخرى من علل الفساد والشقاق تضاف إليها، ولكنها مع هذا لم تستوعب تلك العلل التي اصطلحت على حصة علي من الدولة الإسلامية، فقد أضيفت إليها علة أخرى، بل أضيفت إليها أكثر العلل التي تبتلى بها دولة أو حكومة، وهي اعتمادها في مواردها على غيرها. فكانت موارد الشام في الشام نفسها من خراج أو أنفال أو تجارة، أما موارد الحجاز فقد كانت بعيدة منه، وإن دخلت في طاعته وجنحت إلى القائم بالأمر فيه. وكانت مصر والسواد من حصة علي، ولكنه لم ينتفع بمصر كثيراً لتعاقب الولاة فيها، ولم يستفد بالسواد كثيراً لتعاقب الفتن والغارات عليها، وحسبك من هذا داعية قلق وباعث مخافة ومبطل أمان وطمأنينة. وينبغي أن نذكر أن الحيلة في هذا التقسيم قليلة، وأن الحوادث هي التي اختارت لكل حصة من الحصتين زعيمها وأشبه الناس بها وأقربهم إلى ولاية أمرها، وكيفما تكون يولى عليكم، ولا محل في هذه القاعدة لحيلة أو اختيار. فلم يكن أحد أشبه بقيادة المنافع المستبقاة من معاوية، ولم يكن أحد أشبه من علي بقيادة الشكوى التي تطمح بأصحابها إلى التغيير. إن شكى أناس غلبة قريش فعلي كان يشكو منها ويظن الظنون بحقدها عليه ونكرانها لحقه، ويقول في كتاب من كتبه إلى أخيه: ودع عنك قريشا وتركاضهم في الضلال وتحولهم في الشقاق، فإن قريشا قد أجمعت على حرب أخيك إجمعها على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل اليوم. وإن جاءت صيحة الإصلاح والتغيير عن طريق الدين على مذهب الحفاظ والقراء والنساك، فعلي كان إمام أهل العلم والقراءة وأحق من يتكلم بتفقيه أو تفسير. وإن جاءت من ضيم الفقراء فعلي فقير، أو من تهافت الولاة على المال فعلي يبغض هذا التهافت كما يبغضه أضعف الفقراء، عن زهد فيه لا عن قلة الوسائل إليه. فما شكى شاك قط وعلي شريك له في شكواه، وكيف ينجو رجل كهذا من قيادة الدولة التي قامت على التبرم بالحال والطموح إلى التغيير، وأية حيلة له إلى جانب حيلة الحوادث وتوفيق المقادير؟ كان علي نموذج أصحابه الأعلى، وكان معاوية نموذج أصحابه الأعلى، وكان لأجل ذلك في موضع رشحتهما له الحوادث قسرا قبل أن يرشحا له بإرادة مريد. وما نحن بقادرين على وزن الرجلين ولا على المقابلة بينهما في الرأي والعمل ما لم نستحضر هذه الحقيقة أبداً، وما لم نذكر أبداً أن أحدهما كان يعمل والحوادث حرب عليه، وأن الآخر كان يعمل والحوادث عدة في يديه. البيعة. بويع لعلي بالخلافة بعد حادثة من أفجع الحوادث الدامية في تاريخ الإسلام، وهي مقتل الخليفة عثمان بن عفان في شيخوخته الواهنة بعد أن حصروه بين جدران داره، وكاد يقتله الظمأ لو أمهله القتلة بضعة أيام. وأفجع ما كان في هذه الحادثة أنها بلاء لا يدفع، وقضاء لا حيلة لأحد في اتقائه، لأن المسؤولين عنه كثيرون متفرقون في كل جانب يناصره أو يعاديه. فإذا امتنع الأعداء لم يمتنع الأصدقاء، وإذا بطل الشر الذي فيه اختيار لم يبطل الشر الذي لا اختيار فيه، وربما كان حسن النية وسوء النية هنا صنوين متساويين. فمن الأعمال المؤسفة التي عجلت بالفاجعة أعمال كثيرة بدرت من عثمان نفسه، أو لعله أقدم عليها بعد قصد ومراجعة، وليست هي في تعجيلها ولا في سوء مغبتها بأهون من أعمال الأعداء. مضت السنون الأولى من خلافة عثمان على خير ما كان يرجى لها أن تمضي في عهد خليفة، ثم تغيرت الأحوال فجأة من جانب الراعي ومن جانب الرعية لأسباب لم تكن طارئة ساعة ظهورها، وإن ظهرت عواقبها طارئات، وتتعدد الأسباب التي أوجبت ذلك التغيير بعد السنوات الأولى، ولكنها قد تنحصر في سببين اثنين جامعين لغيرهما من الأسباب العديدة، وهما إمعان الخليفة في الشيخوخة واستمراء الأعوان لما نعم به من لين الخليفة ولين الرغد والمتاع. ولقد كتبت الأسفار المطولات في إحصاء المآخذ على عثمان رضي الله عنه، وكتبت الأسفار المطولات في تبرئة الخليفة من تلك المآخذ أو الاعتذار له بأحسن الأعذار وتفسيرها على أحسن الوجوه، لأن المسألة خرجت من عداد المسائل التاريخية وانتقلت إلى ميدان النزاع بين الأحزاب والمذاهب وأقاويل الجدل والحجاج، فجعلها الشيعيون وأهل السنة ذريعة إلى تأييد مذهب وإنكار مذهب في الخلافة والخلفاء، وراح الأولون يبالغون في الاتهام كما يبالغ الآخرون في الدفاع، ولا طائل هنا من شرح هذا وذاك، ولا هو مما يقتضيه كلامنا الآن، وإنما المرجع فيه إلى تاريخ عثمان، إلا أننا نجتزئ هنا بالإشارة إلى التذمر الذي أثار الفتنة والإلمام بأسبابه عند أصحابه، فمما لا شك فيه أنهم تذمروا لأسباب تثيرهم، وإن طال الشك والجدل حول نصيبهم من الخطأ والصواب. أهم هذه الأسباب أنه خالف بعض السنن التي اتبعها النبي عليه السلام في الآذان والصلاة، وأنه أدنى أناساً من أقاربه كان رسول الله عليه السلام قد أقصاهم عن المدينة، فاستدعاهم إليه بعد استخلافه وأغدق عليهم المنح والأموال، وأنه أطلق العنان لأبناء أسرته في الولاية والعمالة، ومنهم من اتهموه بإقامة الصلاة وهو سكران، وأنه منح سفيان بن حرب 200,000 درهم، ومنح الحارث بن الحكم زوج ابنته عائشة 100,000 درهم من بيت المال، وأنه توسع في بناء القصور، وحرم بعض الصحابة، وضرب بعضهم على مشهد من الملأ ضرب إهانة وإيجاع. ولم تنقضي سنوات على هذه الحال حتى كثر المترفون من جانب والمتربون من جانب آخر، وشاع بين الجانبين ما يشيع دائما في أمثال هذه الأحوال من الملاحات والبغضاء والتزيد بالتهم واللجاجة وإضافة الأوهام إلى الحقائق في خلق ذرائع الخلاف والشحناء. ويدل على خطر مسألة الثروة في هذه الفتنة أن الناس تألبوا على الخليفة مرة، فأرسل في طلب علي ليصرفهم عنه، فلما قدم إليه استأذنه في إعطائهم بعض الرفد العاجل من بيت المال، فأذن له، فانصرفوا عن زعماء الفتنة وهدأوا إلى حين، ثم توافد المتذمرون من الولايات إلى المدينة مجندين وغير مجندين، وتولى زعامة المتذمرين في بعض الأحايين جماعة من أجلاء الصحابة، كتبوا صحيفة وقعوها وأشهدوا فيها المسلمين على مآخذ الخليفة، فلما حملها عمار بن ياسر إليه غضب وزيره مروان بن الحكم وقال له: إن هذا العبد الأسود قد جرأ عليك الناس، وإنك إن قتلته نكلت به من وراءه، فضربوه حتى غشي عليه. وفي مرات أخرى كان الخليفة يصغي إلى هذه الشكايات ويندم على ما اجترحه أعوانه بعلمه أو بغير علمه، ثم يعلن التوبة إلى رعاياه ويؤكد لهم الوعد بإقصاء أولئك الأعوان وأخلافهم في أعمالهم بما يرضي المسلمين ويرضي الله، ثم يغلبه أولئك الأعوان على مشيئته فيبقيهم حيث كانوا ويملي لهم فيما تعودوه من الترف والنكاية، وعلى رأسهم مروان بن الحكم أبغض أولئك الأعوان إلى المسلمين حتى من أهل الخليفة المقربين. وكان بعض الوفود يشكون ولاتهم، فإذا عادوا إلى بلادهم تلقاهم أولئك الولاة بالأذى، وقتلوا بعضهم ضرباً على ملأ من الشاكين الذين ينتظرون الإنصاف. فيعود المضروبون إلى الشكوى، وينصرهم أجلاء الصحابة عند الخليفة، ويسألونه أن يولي عليهم غير واليهم المسيئة إليهم. فإذا توجه الوالي الجديد إلى مكانه، إذا في الطريق رسول يحمل خطاباً للوالي المعزول، يأمره فيه بقتل من يفد إليه من حاملي الشكوى وحاملي كتاب الولاية، ويقره في مكانه.